بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد من شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وصلنا فيه إلى فصل في المهر أو الصداق. الشيخ محمد، أقرأ لنا، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه ونفع به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد. ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. أكمل هذا السطر الأخير. قال: فصل. والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد. المهر والصداق هو ما يبذل أو ما يبذله الرجل من مال مقابل، يعني عند عقد الزواج وخطبة المرأة، يعني عند عقد الزواج، وهو يعني واجب على الرجال، حق للنساء، فالمهر حق المرأة. قال المؤلف: يستحب تسمية المهر. قوله يستحب، الاستحباب هو أن يسمى المهر في العقد. فإن لم يسمى المهر في العقد، يسمى التفويض. يعني إن لم تسمي المرأة أو وليها المهر في العقد وترك ذلك الأمر للزوج، فهذا يسمى التفويض. قال: فإن لم يسمى صح العقد، بمعنى أن المهر ليس من أركان العقد، وإنما هو من واجباته. طيب، إذا لم يسمى المهر في العقد، قال: صح. ووجب المهر بثلاثة أشياء. إذن إلى الآن هو لم يسمي مهرا، يعني الزوج، ولم يفرضه ولي المرأة ويقبل به الزوج. إلى الآن هي من غير مهر. متى يجب المهر؟ يجب، قال: ويجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، يعني أن يقول مهرها كذا، أن يقول يعني أن مهر زوجته كذا ويسميه، يفرضه على نفسه. الثاني أن يفرضه الحاكم، وهذا عند التنازع. يعني لو فرضه الرجل على نفسه ورضيت المرأة أو رضي وليها بما فرضه زوج، صح. قال: أو يفرضه الحاكم، وهذا عادة فرض الحاكم يكون عند التنازع. قال: أو يدخل بها فيجب لها مهر المثل. يعني إن عقد عليها الرجل ولم يسمي لها مهرا، ودخل عليها يعني قبل تسمية المهر، هنا يسمى لها مهر المثل. والمراد بمهر المثل هو مهر مثيلاتها من النساء، يعني أمها، أختها، عمتها، خالتها، وهكذا. مهر مثلها، مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء، هذا يفرض. وأيضا الذي يفرضه هو الحاكم، إن لم يكن هناك تنازع جاز، يعني أن يفرضه الزوج على نفسه، وإن كان هناك تنازع فرضه الحاكم. نعم. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، يعني ليس عندنا في الشرع تحديد لأقل الصداق، لذلك قال بعض الشافعية يستحب أن لا يقل الصداق عن 10 دراهم وأن لا يزيد على 200 درهم أو يعني شيء من قريب من ذلك، المهم على أن لا يقل عن 10 دراهم، ولو كان أقل جاز ولو كان أكثر جاز، المهم أن يكون المهر شيئا مقوما يعني له قيمة، يعني لا يجوز أن يعقد عليها على حبة من شعير مثلا أو حبة حنطة أو مثلا شيء لا قيمة له، لا لابد أن يكون شيء له قيمة، يعني ممكن أن يصح عليه عقد بيع أو شراء، ممكن أن يصح هذا الشيء الذي يجعل مهرا أن يجعل أن يصح عليه عقد بيع أو شراء. نعم. قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، لو تزوجها قال يجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، إذا لا يشترط المال، فلو تزوجها على أن يعلمها مثلا سورة من القرآن، أن يحفظها سورة من القرآن أو يعلمها كتاب فقه مثلا، أو منفعة كأن تكون لها أرض فيصلح تلك الأرض، أو يكون لها مال فيخرج بتجارتها في هذا المال، المهم لا يشترط أن يكون المهر مالا يعني يقبض باليد، بل ممكن أن يكون منفعة، ويمكن أن يكون شيئا يعني عينيا كأن يكون بيت أو أن تكون حديقة بستان مثلا وما شابه، فلا يشترط أن يكون المهر نقدا يعني من الأثمان. ثم قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. نعم. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. هنا عندنا ثلاث حالات، أو عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يسمي لها مهرا والثانية لم يسمي لها مهرا. طيب ثم عندنا يعني تقسيم آخر، طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول، طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول. فالصورة الأولى أن يطلق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، يعني قال مهرها كذا وطلقها قبل الدخول. هنا إذا كان الطلاق منه، إذا كان الطلاق من الزوج وليس طلبا من المرأة وليس لضر وقع على المرأة، المهم الطلاق يعني يسميه أهل القانون بعبارة يسمونه الطلاق التأسفي، يعني طلاق من الزوج من غير بأس، هنا أن طلقها من غير بأس وطلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، فلها نصف ما فرض لها من المقدم ومن المؤخر، من المقدم ومن المؤخر، يعني لو فرض لها مثلا 5 ملايين دينار مدين و5 ملايين دينار مؤخر وطلقها قبل الدخول من غير بأس، هنا لها نصف المقدم ونصف المؤخر، هذا الذي يعني أفتى به أكثر المعاصرين. هذا إن سمى لها مقدما ومؤخرا، أما إن سمى مقدما فقط أو سمى مؤخرا فقط، لأن المهر ممكن أن يكون مؤخر فقط، ممكن أن يستحب التسمية ويستحب التقديم قبل الدخول، لكن لو سمى المهر وجعله يعني مؤخرا يجوز، لا وإن كان قول عند الشافعي أنه يكره تأخيره، لكن الكراهة لا تعني التحريم، إذن لها نصف المقدم ونصف المؤخر إذا سمى لها مهرا. طيب طيب إن طلقها بعد الدخول، إن طلقها بعد الدخول وجب لها المهر كاملا إذا كان الطلاق من الرجل يعني من غير سبب من المرأة. فلو فرضنا قلنا فرض لها 5 ملايين مقدم و5 مؤخر، وجب لها جميع المهر المقدم والمؤخر كاملا كاملا، هذا إذا طلقها بعد الدخول. طيب إن طلقها قبل الدخول ولكنه لم يسمي لها مهرا، الآن إذا لم يسمي مهرا، إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، يعني ما حدد على نفسه مهرا ولا تحد المرأة، يعني لم يذكر في عقد النكاح المهر، هنا ليس لها صداق، وإنما لها يعني المتعة. المتعة هو أن يهديها يعني إما مبلغا من المال أو هدايا، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني ليس عندنا قدر محدد من هذه يعني متعة الطلاق إذا لم يسمي لها مهرا، وإنما يستحب أو عفوا يجب أن يهديها ما يعني تعارف عليه الناس وما يتناسب مع حاله لما يقع عليها طبعا من ضرر. طيب إن لم يسمي لها مهرا وطلقها بعد الدخول، وطلقها بعد الدخول، هنا يفرض لها مهر المثل، هنا يفرض لها مهر المثل. نعم. أما لو كان يعني الفراق بالموت، يعني موت الرجل أو موت المرأة بعد العقد، فإن المرأة تستحق جميع المهر. لو أن المرأة ماتت قبل الدخول، أو أن الرجل الذي عقد عليها مات قبل الدخول، استحقت المرأة وكذلك الرجل، يستحق الرجل يستحق الميراث، يعني ميراثها إن كان لها مال، وهي تستحق الميراث وتستحق جميع الصداق الذي فرضه لها الزوج، جميع الصداق الذي فرضه لها الزوج. نعم. ثم قال المؤلف، انتقل إلى موضوع آخر وهو الوليمة، وليمة العرس، وهو الطعام الذي يصنع لأجل العرس. قال والوليمة على العرس مستحبة. طبعا والوليمة يعني هل تستحب قبل الدخول أم بعده؟ قيل هذا وقيل هذا، والأشهر والأفضل أن تكون بعد، يعني بعد العرس، وهذا هو الذي كان معروفا. ولو فعلت قبل العرس جاز، ولو فعلت قبل العرس جاز. قال والوليمة مستحبة، هذا على القول المشهور. وقال بعض أهل العلم من الشافعية أنها واجبة، أنها واجبة، وهذا القول من حيث الدليل هو الأقوى، يعني القول بالوجوب من حيث الدليل هو الأقوى. أما ماذا يجب عليه؟ فإن كان مقتدرا فأقل شيء أن يذبح شاة، أقل شيء أن يذبح شاة، فإن لم يجد صنع ما تيسر من الطعام ودعا له يعني من شاء من الناس. قال والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. حتى إذا قلنا أن الوليمة مستحبة، لكن إذا دعي إليها الإنسان فالإجابة إليها واجبة إلا من عذر. وما هو العذر الذي يعذر به الإنسان من عن حضور الوليمة؟ إما أن يكون هناك منكر ولا يستطيع رفعه، فلو استطاع رفع هذا المنكر وجب عليه الحضور وإنكار المنكر. فإن لم يستطع رفع المنكر فلزمه أيضا الحضور، وأنكر المنكر ولا يبقى إذا لم يزن المنكر إلا إن رأى أن هناك بإنكاره مفسدة قد تكون أعظم. في هذه الحالة لا يذهب، وعدم الذهاب بحد ذاته إنكار على يعني ما يحصل من منكرات. وهناك أسباب أخرى يعني تمنع من الحضور، وإن لم يكن هناك يعني سبب، يعني هناك بعض الأسباب مثلا أن يكون صائما، هذا ليس سببا في عدم الذهاب، فلو كان صائما فيجب عليه أن يذهب إلى الوليمة، فإن طعم وإلا دعا للعريسين بالبركة، وإلا دعا لهما بالبركة. نعم. ثم انتقل إلى مسألة التسوية في قسم الزوجات. اقرأ شيخ محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والتسوية في القسم بين زوجاتي واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. وإذا أراد السفر أقرع بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة. وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله، قال: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، يعني من كان له زوجتان أو أكثر. والمراد هنا بالزوجات يعني الزوجات من الحرائر، أما ملك اليمين فلا تدخل في هذا، أما ملك اليمين فلا تدخل في هذا. قال: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. المراد بالتسوية هنا في المبيت والنفقة، المراد التسوية هنا في المبيت والنفقة. أما في مسألة القلب يعني في المحبة، فهذا أمر لا يملكه الإنسان، وإنما هذا أمره إلى الله عز وجل. وإنما الواجب على الرجل بين أو مع زوجاته هو التسوية في المبيت، يعني ليلة عند هذه وليلة عند هذه، وكذلك في النفقة. وأما مسألة يعني اتيان الزوجات والعدل فيه فهذا لا يجب، فهذا لا يجب. ولكن الواجب في الجملة أن لا يخلي زوجاته من حقهن، فإن الحق يعني فيما في المعاشرة لا يختلف أو لا يقل عن الحق في الإطعام والنفقة، لكن لا تلزم فيه التسوية، التسوية في المبيت وفي النفقات. قال: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. نعم. قال: ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، يعني لو كان يعني اليوم لإحدى الزوجات فلا يذهب إلى غيرها إلا لغير حاجة. ومنهم من فرق، قال: يجوز الذهاب نهارا لكن لا يجوز الذهاب ليلا. منهم من فرق، قال: يجوز الذهاب نهارا لكن لا يجوز الذهاب ليلا. فإن ذهب لإحداهن من غير حاجة فإن ذهب إلى إحداهن من غير حاجة وجب عليه أن يساوي أيضا في الدخول على البقية. قال: وإذا أراد السفر أقرع بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة. القرعة معروفة، يعني لو أراد أن يسافر وكان له أكثر من زوجة وأراد أن يسافر بإحداهن فيقرع قرعة بينهن. وهنا يعني هل لو أن الرجل مع نسائه أراد أن يجعل نوم مثلا هو يسافر، في مرة مثلا اتفق معهن، في مرة يذهب مع هذه ومرة مع هذه، فلو أراد أن يفعل ذلك فلا بأس. لكن أيضا إذا أراد أن يقرع ويجعل القرعة هي سبب الترجيح فيجعل القرعة كذلك. قال: وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرة، وبثلاث إن كانت ثيبة. إذا كانت له زوجة وتزوج عليها أخرى، فإن كانت التي تزوجها بكرا فبقي عندها يعني بات عندها سبع ليال، وإن كانت ثيبا، والثيب هي يعني التي تزوجت قبل ذلك سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة، فيخصها بثلاث ليال، يخصها بثلاث ليال. ثم قال المؤلف: قال: وإذا خاف نشوز المرأة. النشوز هو العصيان، يعني عدم الطاعة. النشوز عدم الطاعة، والمراد بالدرجة الأساس عدم الطاعة في مسألة يعني الاستجابة للفراش. الاستجابة للفراش إذا أطلق النشوز فالمراد به بالدرجة الأساس هذا. أما المخالفات الأخرى فتدخل في يعني في سوء الخلق، في يعني في الآداب. أما النشوز إذا أطلق فالمراد به يعني عصيان المرأة وعدم استجابتها لزوجها إذا طلبها. قال: وإذا خاف النشوز، وإذا خاف نشوز المرأة أولا، وهذا الترتيب واجب على ما قال بعض أهل العلم، يعني هذا الترتيب في مسألة علاج النشوز واجب، يعني لا يجوز أن نتعدى. قال: وعظها. والوعظ هو التذكير والتخويف، يعني بما يتناسب من كلام حسن، يعني كلام إقناع، بيان الأضرار التي ستقع عليه أو على البيت أو على الأولاد أو على الأسرة أو ما ستحدث من مشاكل، يعني موعظة. قال: فإن أبت، يعني فإن لم تنفع الموعظة، فإن أبت إلا النشوز هجرها. هجرها، والهجر أصالة يكون في المضجع، يعني في البيت وعلى الفراش، يعني أن يدير ظهره لها. قال: هجرها. وممكن أن يهجرها بالكلام أيضا، لكن لا يهجرها بالكلام فوق ثلاث، فوق ثلاث. أما بعد الثلاث فأقل شيء أن يكون بينهما السلام، لكن ممكن أن يستمر بالهجر بالفراش، يعني أن يعطيها ظهره، يعني ما شاء. قال: فإن أقامت عليه، يعني على النشوز، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، يعني جمع مع الهجر الضرب. وهنا المراد بالضرب هو الضرب يعني غير المبرح، يعني الضرب الذي هو من باب التأديب لا من باب الانتقام، ويجتنب الضرب على الوجه وعلى الأعضاء التي يتضرر بها الإنسان، إنما هو ضرب تأديب، يعني يعني مع الهجر. طبعا طيب إن لم يفعل أو إن لم ينفع، إن لم ينفع هنا لم يذكر المؤلف ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في القرآن. قال: فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبعد إن لم ينفع الهجر والضرب يعني يدخل بينهما مصلحان، مصلح من جهة المرأة ومصلح من جهة الرجل. وإنما جاء بهما من جهة الرجل ومن جهة المرأة لأنهما أدعى على الحرص على بقاء هذا النكاح أولا، وعلى ستر ما يكون بين الزوجين ثانيا. فإن حاول ولم ينفع، هنا إن أراد الزوج أن يطلق فإنما يطلق تطليقة واحدة رجعية، يطلق تطليقة واحدة رجعية، يعني هذا الترتيب الذي يعالج به النشوز. أما الطلاق، أما الطلاق فلا يدخل في الوجوب، يعني لو أنها بقيت ناشزا لا يلزمه أن يطلق، وإنما إن أراد ذلك. نعم. قال ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، يعني إن نشزت المرأة وتمنعت على زوجها سقط بهذا النشوز حقها في القسمة، يعني إن كانت معها زوجات أخريات، يعني كان له أكثر من زوجة سقط قسمها، يعني لو كان له مثلا زوجتان فيذهب يبيت عند واحدة فقط ولا إثم عليه، لأن الناشز بنشوزها أسقطت حقها، طبعا بنشوزها، لا أنه يفضل واحدة على الأخرى، لا، إنما بنشوزها. والنشوز هو سبب من المرأة لا أن يكون السبب من الزوج. قال وتسقط النفقة أيضا، وإن كانت لها يعني نفقتها عليه أيضا تسقط بهذا النشوز. وهنا مسألة يعني لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي نشوز الرجل. فكما أن المرأة تنشز عن الرجل، كذلك الرجل ينشز عن المرأة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح بينهما صلحا. إذا رأت المرأة من زوجها نشوزا، إذا رأت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، هنا يستحب للمرأة أن تدفع نشوز الزوج، يعني أيضا بالتودد وحسن العشرة إلى غير ذلك، بل إذا رأت أنها يعني لا تصلح نشوزه إلا بأن يعني تتنازل له عن بعض الأشياء خشية أن يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت في السن، خشية أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. لذلك كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة ليلة، ولعائشة كان لها ليلتان، ليلتها وليلة سودة. أو ممكن أن تسقط بعض المهر، أو ممكن أن يعني أن تحتال عليه بحيلة حتى يبقى هذا الزواج ويذهب هذا النشوز. نعم. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الخلع. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. نعم، أحسن. الآن انتقلنا إلى موضوع يعني آخر، لكني قبل أن أنتقل أتكلم عن الخلع أحب أن أنبه على مجموعة من العقود. يعني عندنا عقد الزواج، هناك مجموعة من العقود يعني كان المناسب أن نتكلم عنها في يعني في البداية، لكن قبل أن أنتقل إلى موضوع الفراق بالخلع والطلاق والظهار سأتكلم عن بعض هذه العقود المحرمة. من هذه العقود المحرمة عقد يعني عقد الزواج، عقد المتعة أو المتعة، عقد المتعة. وعقد المتعة هو أو ما يعرف بالزواج المؤقت، الزواج المؤقت، وصورته أن يعقد الرجل على المرأة وأن يشترط في العقد توقيتا لهذا الزواج، قل هذا الوقت قصر هذا الوقت أو طال. وهذا كان أول الإسلام مشروعا، هذا النوع من النكاح، ثم نسخ مرتين، في فتح مكة نسخ، وفي ثم أبيح، وفي فتح خيبر نسخ ولم عفوا في خيبر وفي مكة، لأن خيبر كانت في السنة السادسة وفتح مكة كان في السنة الثامنة، نسخ في فتح خيبر وكذلك في فتح مكة. كان فيه خلاف أول الإسلام، ثم أجمعت الأمة على أن نكاح المتعة محرم ولا يجوز، وخالف في ذلك الشيعة. نعم. الثاني الزواج، يعني هناك عقد يشبه عقد المتعة لكن فيه خلاف يسير، وهو الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق. وهذا يعني أظن أني تكلمت عليه قبل اليوم، وهو أن يعقد الرجل على امرأة وهو يضمر في نفسه، لا يتكلم، يضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد مدة، يعني كالذين يذهبون إلى الدول للدراسة أو يذهب يسافر إلى بلد، أو من كان كثير السفر إلى غير ذلك. فهذا جمهور العلماء على أن هذا العقد صحيح، بشرط إذا لم يذكر هذا الشرط في العقد، إذا لم يذكر هذا الشرط في العقد. ومن أهل العلم من ذهب إلى حرمته وأنه باطل وأنه من الغش، من الغش والخديعة، لأن المرأة لو علمت أن الرجل سيطلقها بعد مدة لن تقبل، ولن يقبل وليها في الغالب. وإنما أجازه الجمهور، قالوا لأن مجرد النية قد تتغير، يعني هو نوى أن يمسكها سنة، فلما تزوج يعني دام الود بينهما واستمر النكاح. والصحيح يعني أن هذا النوع من الزواج الصحيح أنه يعني أنه ممنوع، لما ذكرت أنه يدخل في باب الغش والخديعة، ولو أن المرأة وأولياءها اطلعوا عليه لما قبلوا به، ولو اطلعوا عليه لتحول النكاح إلى نكاح المتعة، وهو محرم بالإجماع كما ذكرنا. العقد الآخر أو الزواج الآخر هو ما يعرف بالشغار، الشغار. والشغار هو زواج، لكن زواج مشروط بشرطين، زواج مشروط بشرطين، وهو أن يقول الرجل لرجل آخر: زوجتك ابنتي أو أختي أو وليتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو وليتك. يعني هذا معروف عندنا، يعني أو عند بعض الناس يسمونه البدايل أو قصة بقصة، قصة بقصة، وعند الفقهاء يسمونه الشغار وكذلك التشريك، وقد ورد فيه حديث صريح في النهي عن الشغار. وهذا العقد بصورته التي ذكرتها الآن باطل محرم، يعني أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، هذا العقد باطل بهذه الصورة، باطل. طيب لو سمى لها مهرا، يعني لو سمى لهما مهرا، قال: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن يكون لكل واحدة منهما مهرا، يعني مهر مثلها من النساء، صداق، مو يعني لا يجعل هذه أو بضع هذه مقابل هذه، لا يسمي لكل منهما مهرا. هنا جمهور الشافعية أجازوا هذا النوع، يعني أجازوا هذا العقد إذا سمي المهر أجازوا هذا العقد على اعتبار أن لكل منهما مهرا مستقلا. وذهب بعض العلماء من علماء الشافعية كالقفالي وغيره، وهو الذي رجحه صاحب بحر المذهب، قال: العقد باطل، العقد حتى ولو سمى لها مهرا فالعقد باطل. والسبب في ذلك هو الشرط، لأن قلنا في هذا العقد سببان: الأول أن لا يجعل لهما مهرا، وإنما تجعل مهر هذه يعني هذه المرأة تقابل هذه وهذه تقابل هذه، يعني إحداهما مهر للأخرى. هذا السبب الأول. الثاني الاشتراط، لا أزوجك حتى تزوجني، وهذا الذي ذهب إليه القفال وغيره والروياني صاحب البحر، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، والله أعلم. وإن كان جمهور الشافعية أجازوا أن إذا سمي المهر صح العقد، لكن إهمال هذا الشرط يعني غير صحيح. وكثير من الزيجات التي إذا فشلت هذه الزيجة أفشلت الزيجة الأخرى التي تقابلها بدعوى أن هذه بدل هذه وهذه بدل هذه، ويهملون أن لكل منهما مهرا مستقلا. ندخل مرة ثانية إن شاء الله ونكمل.